بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الكتاب يقول: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبيا، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قال الشاعر أو القائل: سكران السكر هوا والسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. نبدأ في القراءة. وتعرفون أن العبودية معناها العبودية لله تبارك وتعالى، وأن يخلص الإنسان عبوديته لربه، وأن لا يكون هناك شريكا له في هذه العبودية، لا مال ولا غير المال، لأن الأرزاق هي بيد الله تبارك وتعالى، واللهم تكفل بأرزاق عباده. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم، والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله يرزق الإنسان، وعلى الإنسان أن يعمل العمل كما جاء في الكتاب والسنة، لا يعتدي على الآخرين، لا يأخذ أموالهم، لا يسرق أموالهم، لا يعتدي عليهم، وربنا يستر له. أما كونه يحب الشيء فالمحبة ما هي ممنوعة، كون الإنسان يحب المال أو يحب الجيران أو يحب أولاده هذا ما هو ممنوع، لكن كونه يقدم هذه المحبة على طاعة الله تبارك وتعالى فهذا هو الممنوع. كثير من الناس الآن في الصلاة، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام الخمسة، يتهاونون فيها. إذا كلمته يقول: المعبود باقي، يعني أي وقت يمكن أصلي. هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز مثل هذا. هذا المعبود قال لك تصلي في هذا الوقت، صلاة المغرب في هذا الوقت، العشاء في هذا الوقت، الفجر في هذا الوقت. أنت لو اتفقت مع إنسان تشتغل معه وقال لك تحضر الساعة 8، تتفقون على الساعة 8، لو جيت الساعة 9 هو يحسب لك شيء في هذه الساعة اللي راحت؟ ما يمكن، هو في الدنيا. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم يقدم على كل شيء. نعم، تفضل يا أخي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبية، فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. هذه هي القاعدة، أن الحرية حرية القلب والأعضاء تبع له، والعبودية عبودية القلب والأعضاء تبع له، فالمدار على القلوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس، فربما يكون كثير المال فقير النفس، وربما يكون قليل المال غني النفس. فكثير من الناس عنده الملايين والمليارات والأرصدة الضخمة، ولكنه فقير القلب لا يجد لذة بأمواله، ويريد دائما الزيادة لأن قلبه فقير لا يقنع بشيء. أما من رزق القناعة وغنى النفس فهو غني وإن لم يكن عنده إلا القليل من المال. قوله رحمه الله تعالى: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبيا فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه. إذا تعلق قلبه بامرأة حتى وإن كانت زوجة له فهذا في تعلقه بالمرأة ذليل لها وعبد لها. هو الآن يريد يتكلم على قضية العبودية، فهو يقول هذه المرأة وإن كانت زوجته، فإذا كان قلبه متعلق بها هذا التعلق ويسير يطيعها في كل شيء فيصير عبد لها مع أنها زوجته. فينبغي للإنسان أن يكون حرا في جميع أعماله. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. أرجو من الإخوان لا يظن أن الشيخ يتكلم بهذا الكلام من أجل النساء وهكذا، هذا ليس مقصوده، هذه بس أمثلة يضربها. يقول الإنسان لابد أن يكون قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى، فإذا تعلق قلبه بهذه الأشياء معنى ترك التعلق بالله وصار يتعلق بهذه الأشياء المحرمة. هذا مقصود الشيخ، يعني ينبه على أن القلب هو مدار العبودية، والله عز وجل يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة ما هي الصلاة فقط، العبادة الصلاة والزكاة والحج والصوم والذكر والدعاء، هذه كلها عبادة. فالإنسان إذا أخلص العبادة لله تبارك وتعالى هذا هو المطلوب منه، لأنه ما خلق إلا لذلك. أما إذا تعلق بهذه الأشياء فمعنى أنه عمل شريكا في هذا الشيء الذي خلق من أجله، خلق للعبادة فهو عمل هذه الأعمال السيئة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: أي الذين يعشقون الصور وهن النساء يكونون في عذاب دائم. والسبب في ذلك أن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ولذلك أمر الله بغض البصر. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فمن غض بصره فإن الله يزكي قلبه ويطهره من التعلق بهذه المعشوقات أو هذه المناظر الفاتنة. فغض البصر ينير القلب ويزكيه. وأما إطلاق البصر إلى ما حرم الله فإنه يؤثر في القلب ويعميه ويعلقه بما يعشق، ولا يحصل له ما عشق فيبقى في عذاب. والعبد ما دامت له عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر. وقد يستشرط التعلق بالصور في وقتنا من خلال الصور الفاتنة التي تعرض في الجرائد والمجلات والشاشات، وأشد من ذلك في الفضائيات والإنترنت وفي شاشات التلفزيونات وفي الندوات والحفلات وفي الاختلاط بين الرجال والنساء وهن متجملات متبرجات في هذه الأمكنة المختلطة، وكأنها أمنت الفتنة وذهبت الشهوة من الرجال والنساء، مع أنها لم تذهب الشهوة ولم تؤمن الفتنة بل اشتدت، ولكنها فقدت الغيرة وسرت فينا أخلاق الغرب والكفرة. وهل إذا قربت البنزين من النار يؤمن الحريق؟ قوله رحمه الله تعالى: فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى. فالعاشق إذا تعلق قلبه بامرأة لا تحل له أو بصبي فإنه بين أمرين: إما أن يقع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله، وإما أن يبقى قلبه معلقا بهذه الصورة دائما وأبدا فيظل في عذاب. وهذا أشد ممن وقع في الفاحشة، لأن من وقع في الفاحشة يمكن أن تنتهي رغبته ويندم ويتوب إلى الله عز وجل، لكن من تعلق قلبه بهذه الصور والمعشوقات فإنه لا يستطيع أن يتوب، بل يزيد ذلك في قلبه ويؤثر فيه. ولهذا جاء في الحديث: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، لأنه يقع السم في قلبه من هذا السهم ولا يقع في جسمه. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله: كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران. السكر على قسمين: سكر الهوى وهذا لا يفيق صاحبه، وسكر المدامة وهي الخمر وهذا يمكن أن يصحو منه. ومن اجتمع فيه هذان السكران سكر الهوى وسكر الخمر فإنه يصعب أن يتخلص منهما. قوله رحمه الله تعالى: وقيل قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين. قال حفظه الله تعالى: العشق أشد من الجنون، لأن العاشق لا يفيق الدهر كله بل قلبه متعلق بمعشوقه، أما المجنون فإنه يسرع في بعض الأحيان ويفيق، ولكن العاشق لا يستفيق أبدا فسكره مستمر، نسأل الله العافية. فهل يتنبه لهذا الخطر من يدعون إلى السفور والاختلاط والخلوة بين الرجل والمرأة بحجة أنها زميلة أو سكرتيرة له أو غير ذلك؟ يعني هذا الذي موجود الآن في هذه الدنيا وهذا آخر الزمان، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تكثر الفتن. فكون الإنسان يخلو بهذه المرأة، وكما سيأتينا أيضا على أن أصحاب الشاشات ما يختارون إلا الجميلات، يعني أجمل واحدة هي اللي يتفقون معها ويعرضوها وهكذا، من أجل أن يفسدوا أخلاق الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال حفظه الله تعالى: لا علاج لهذا العشق والغرام واتباع الهوى إلا بالرجوع إلى الله عز وجل وتعليق القلب بالله عز وجل، وحينئذ يشفيه الله جل وعلا ويزيل عنه هذا البلاء إذا رجع وتاب إلى الله عز وجل. فالذي يريد أن يعالج ما أصابه من العشق والهوى اللذين هما أخطر شيء عليه في حياته وأخلاقه لا يعالج هذا إلا بالتوبة والرجوع إلى الله وغض البصر والابتعاد عن مواطن الشر والفتنة وعدم النظر في الشاشات الهابطة والامتناع عن الذهاب إلى معارض وأسواق النساء ومتابعتهن. فالإنسان يبتعد عن مواطن الفتنة وبذلك ينجو بإذن الله. فلا تسلم من الشر إلا إذا تجنبت أسبابه. ومن أعظم أسباب الفتنة اليوم اختلاط النساء بالرجال في المكاتب والمستشفيات والمدارس ومواطن الأعمال والبيع والشراء والحفلات والندوات واللقاءات، وهذا من أعظم أسباب الفتنة. فمن أعظم أسباب الفتنة اختلاط الرجال بالنساء المتبرجات المتزينات بأنواع الزينة، فالفتنة شديدة، ولذلك تشتد غربة الدين في آخر الزمان، ويكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، فهذه فتن عظيمة نسأل الله العافية منها. وقد تلاحق الإنسان وهو في بيته وعلى فراشه بواسطة الفضائيات والشاشات والجوالات التي تعرض الجرائم والشرور على الناس وتدخل عليهم في بيوتهم. فالفتنة شديدة وغربة الدين شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ضاع كثير من شباب الأمة، بل ورجال الأمة ونساؤها، فأين ذهبت الغيرة يا مسلمون؟ كيف ترضون لمحارمكم الدخول في هذه الأخطار الأخلاقية لأجل الدراسة أو الوظيفة؟ لا بارك الله بعد العرض بالمال. يقول أبو تمام: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. هذا كلام أبو تمام، هو صادق كلامه. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فيوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه قال ما لو سمحت، هذا سيتعرض لقصة يوسف عليه السلام من صغره إلى أن أصبح ملكا وهو نبي، يعني أخذ وهو طفل ورمي في البير، وبعد ذلك صار عند هذه المرأة وراودته عن نفسه وصار الصراع بينه وبينها، ثم بعد ذلك أدخل السجن إلى آخره. نسمع هذه القصة، وهي قصة يعني دينية جميلة. الله عز وجل أنزل سورة كاملة، سورة يوسف، من أولها لآخرها في قصة يوسف وما صار عليه. ما أنزلها يعني للتفرج، أنزلها للعمل، بمعنى أنك تقرأ ما فيها وتتدبر ما فيها وتتجنب الأشياء السيئة التي حدثت فيها، هذا المطلوب. فنسمع الآن ويكون بالترتيب إن شاء الله، وإذا كان في إشكال ممكن نتحدث عنه إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز عن نفسه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. شو كلامه؟ يعني حينما راودته هذه المرأة وهو في بيتها، وهي عندها القدرة على تلك الأشياء المغرية لأنها عندها الأموال الكثيرة، وهي امرأة العزيز، ماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال هذه العبارة: معاذ الله، إنه ربي، يعني يقصد به يعني سيده، لأن الرب يعني يطلق على السيد، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يقول إذا عملت هذا العمل فأنا ارتكبت ظلم، والرجل هذا قد أحسن إلي. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد هرب منها يريد الخروج من المكان فلحقته وجذبته في ثوبه حتى شقت قميصه من شدة الجذب منها وشدة الهرب منه، ووقع الشق في دبر الثوب لأنه معرض عنها. ولما وجد زوجها عند الباب قلبت الدعوى عليه وقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني هي المدبرة للقضية وهي اللي غلقت الأبواب وهي التي عملت تلك الأعمال، لكن لما افتضحت في الباب حينما وصلوا الباب هو هارب منها وهي تطرده، فإذا الرجل عند الباب غيرت الدعوة كلها، يعني ما هي نفسها، إنما تقول هذا الرجل الذي عمل مع هذا العمل ماذا جزاؤه، يعني ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، وهو ما أراد بها شيء بل هو هارب منها، وهذا شغل النساء. تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: فانظر إلى كيد النساء، ولكن الله خلص نبيه منها ومن شرها بسبب إخلاصه لله عز وجل. قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي النهاية قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم اعترفت فقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وفي الأول كانت قد قالت للنساء لما رأينا يوسف عليه السلام ومظهره الكريم العفيف: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يعني زوجها قال ليوسف: أعرض عن هذا، لا تتكلم فيه، ما كأنه صار شيء. ثم قال لها: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الكلام اللي قاله وهذا الفعل الذي صار انتشر بين الناس، فصاروا الحريم يتكلمون في امرأة العزيز، يقولوا: امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، قد شغفها حبا، إننا راه في ضلال مبين. يعني هم فكروا أن هذا عبد، والعبد يعني حالته سيئة، وكيف تعشق هذا العبد وهي زوجة العزيز. ماذا صنعت؟ صنعت طعاما وصنعت مجلسا طيبا، وجابت الفواكه وأعطت السكاكين على الفواكه، وقالت: اخرج عليهن. فلما خرج صار ما صار. نسمع الآن. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقد اعترفت ببراءته وسوء تصرفها معه مرتين. ففتنة النساء فتنة عظيمة وأليمة، واختلاط الرجال مع النساء تحصل بسببه فتن عظيمة، لا سيما في هذا الزمان الذي تمردت فيه النساء على الآداب الشرعية، لما ترك لهن الحبل على الغارب، بل شجعن على التمرد ونزع الحجاب وعلى الاختلاط بالرجال، وكسرت الحواجز بينهن وبين الرجال، وشجعهن العلمانيون والمستغربون. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه. فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فالله يصرف عن عبده ما يسوءه، كما خلص الله نبيه يوسف عليه السلام من كيد المرأة ومن كيد النساء بسبب إخلاصه لله عز وجل وإيمانه بالله، فقد رغبته في أول الأمر، استعملت المرغبات وتزينت له. قال سبحانه: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولم تؤثر فيه هذه الأشياء لورعه وتقواه، ولما امتنع استخدمت الترهيب فقالت وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. فقال يوسف عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فصبر على السجن عليه السلام ابتعادا عن المرأة وفتنتها. فإذا كان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام كلهم أنبياء، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فإذا كان يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جرى عليه من الابتلاء والامتحان ما قصه الله سبحانه وتعالى في سورة كاملة، فابتلي بأخذه من أبيه وفراقه لأبيه وهو طفل صغير، هذا يوسف، نعم، وبإلقائه في الجب وهو البئر يريدون التخلص منه، ثم بعد إخراجه من الجب بيع وصار رقيقا خادما عند ملك مصر. فلما بلغ أشده واستوى وكان جميلا بهيا لما ألقى الله عليه الجمال الذي خصه به، فامرأة العزيز والنساء عادة تبتلى بالعشق والتعلق بالرجال، بحكم أن يوسف عليه السلام عندها في بيتها أرادت منه الفاحشة، فانتقل من ابتلاء الجسم إلى الابتلاء بالنعمة وهو أشد. يعني ابتلاء الجسم أخذ وهو طفل صغير وفارق أبيه، ثم بعد ذلك رمي في البئر، وهذا كله عذاب له عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بيع وأصبح عبدا مملوكا يتصرف فيه أهل البيت هذا، فهذه المرأة تتصرف فيه كما تشاء. ثم بعد ذلك ماذا صار؟ نعم صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى فانتقل من ابتلاء الجسم إلى الابتلاء بالنعمة وهو أشد، فامرأة العزيز حاولت معه وهي امرأة ملك وعندها من الرفاهية والجمال ما ليس عند غيرها، فتصنعت وغلقت الأبواب وطلبت منه مواقعتها، ولكنه أبى واستعاذ بالله، وألحت عليه تطلب منه ما تريد، ولكنه أبى وصمم وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولما رأى منها الإلحاح وخاف منها هرب يريد الخروج من الباب، فلحقت به وجرت قميصه تريد إمساكه عن الخروج، فصادف عند الباب قدوم زوجها فلما رأت زوجها قلبت الدعوى عليه عليه الصلاة والسلام، وكذبت عليه وادعت أنه هو الذي يراودها عن نفسها، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فقد ألقت التهمة والدعوى عليه، وهذا من مكر وكيد النساء. ولكن الله بين الحق وبين كذبها بعلامة في قميصه، وهو أنه لما هرب أمسكت قميصه فانشق بيدها من خلفه، ثم ألقت التهمة عليه قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، يريد أن يكذبها، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، أي أمر بالنظر في القرينة إن كان الشق من الأمام فهي صادقة، لأنه أقبل يريدها فدفعته حتى انشق ثوبه، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، أي إن كان الشق من الخلف فهي كاذبة وهو الصادق، لأنها جذبته وهو مدبر عنها وهارب منها. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا زوجها يقول هذا القول، نعم. فأكذبها الله سبحانه وتعالى وبين صدق يوسف عليه الصلاة والسلام، والسبب في ذلك إخلاصه لله عز وجل. هذا الذي يريده المؤلف، الإخلاص الصادق من العبد لله تبارك وتعالى، نعم. فهو الذي فرج عنه عند الشدة وخلصه من هذه التهمة، وعند ذلك قالوا له يوسف أعرض عن هذا، وقالوا لها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. والشاهد أن الله قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فالله جل وعلا خلصه ونجاه وصرف عنه السوء والفحشاء فصرف عنه الأمرين، ثم علل سبحانه وتعالى ذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين. وكلمة عبادنا هنا تعني العبودية الخاصة ثناء عليه، وإلا فإن كل الناس من عباد الله العبودية العامة، ولكن هذه كلمة ثناء عليه إنه من عبادنا المخلصين، فبسبب عبوديته الخاصة وإخلاصه لله عز وجل نجاه الله من هذه المحنة. يعني كل المخلوقين عباد الله تبارك وتعالى، ولكنه يقصد به العبودية الخاصة لهذا الرجل لأنه كان مخلصا لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل نجاه وخلصه من كيد هذه المرأة. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن من أخلص لله عز وجل فإن الله ينجيه، فهذا تعليل عام، فكل من أخلص لله عز وجل وعبد الله حق عبادته فإن الله يخلصه من الشدائد. يعني هذا حكم عام للمسلمين جميعا، وإن كان السبب خاص بما حدث ليوسف. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كما أن في هذه القصة العظيمة التحذير من الاختلاط بين الرجال والنساء، والتحذير من الخلوة بالمرأة، لأن ذلك سبب للفتنة، وهذا ما نعاني منه اليوم مع دعاة الاختلاط. كما أنه في هذه القصة التحذير من تبرج النساء أمام الرجال. الله المستعان. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها. قال حفظه الله تعالى: أن يحصل عنده قبل ذلك ميل إلى الفتن، ولكنه إذا ذاق حلاوة الإيمان والإخلاص لله فإنه يستقر قلبه مع الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إلى فتنة ولا إلى مناظر سوء أو إلى لذة عاجلة وشهوة حاضرة، وإنما ينظر إلى المستقبل والعواقب. قوله رحمه الله تعالى: فإذا ضاقت عمل الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال حفظه الله تعالى: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهذا أمر لجميع الأمة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم بين فائدة الصلاة فقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لأن المقصود من تلاوة الكتاب ليس الترنم باللفظ والتغني بالقرآن وتحسين الصوت والترتيل، فهذه وسيلة، وأما الغاية فهي العبادة. ولهذا قال: وأقم الصلاة. والصلاة أعظم أنواع العبادة، لأنها تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين الميزتين. نسمع للميزتين التي تمتاز بها الصلاة. يعني العبادة كلها مطلوبة من الإنسان أن يؤديها لله تبارك وتعالى كما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن أهم هذه العبادة هي الصلاة. فهو الآن سيذكر لنا الميزتين الموجودة في الصلاة حتى نحافظ عليها ونتمسك بها ونعمل بها، حتى الله عز وجل ينقذنا بها إذا وقعنا في مشكلة مثل ما حدث ليوسف عليه السلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والصلاة أعظم أنواع العبادة، لأنها تمتاز عن غيرها من العبادات بهاتين الميزتين. الأولى كونها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة تنهى عن الفحشاء، لأن الذي يلازم الصلاة وطاعة الله ومناجاة الله جل وعلا فإن صلاته تبعده عن الوقوع في الفحشاء، وهي المصيبة القبيحة والمنكر عموما. وهي المعصية. وهي المعصية القبيحة. أنت قلت المصيبة ولا المعصية؟ وهي المعصية القبيحة والمنكر عموما. فتجد المصلين يمتازون على غيرهم بالاستقامة والمحافظة على الدين، لأن الصلاة تورث في قلوبهم خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته. وأما من أضاع الصلاة فإنه يضيع وتضيع نفسه ويكون مع هواه، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه فائدة عظيمة، ولهذا أوجبها الله 5 مرات في اليوم والليلة. يعني هذه 5 المرات ما بينها إلا ساعات، فالإنسان إذا صلى الظهر واستمر في هذه الفترة ربنا يهيئ له ويحفظه حتى تأتي صلاة العصر، وكذلك صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وكذلك صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وكذلك صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هذه كلها سنها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى تكون فيها حماية للشخص هذا، لأنه دائما واقف بين يدي الله ودائما يقرأ كتاب الله، فالله عز وجل يعصمه من هذه الفواحش التي قد يرتكبها الذين يتركون الصلاة. وترك الصلاة كفر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكثير من الناس يقولون أن الصلاة يعني شيء عادي مثل غيره من الأمور الأخرى، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين على أن ترك الصلاة كفر. وسبق أن قلنا على أن جميع الأحكام نزل بها جبريل من عند الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، فالله عز وجل عرج برسوله صلى الله عليه وسلم كما قال في كتابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. ثم لما وصل إلى سماء الدنيا واستفتح وسئل جبريل من، وقال محمد، قال جبريل معه محمد، قالوا أو قد بعث إليه، لأن عندهم خبر أنه سيبعث هذا النبي، قال نعم، ففتحوا له وصعد من سماء إلى سماء إلى الله عز وجل، وفرض عليه هذه الصلوات 50 صلاة. لما رجع إلى موسى عليه السلام وهو في السماء السابعة سماء الدنيا، لما رجع إليه سأله: ماذا فرض عليك ربك؟ فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما ولكنهم ما امتثلوا ذلك، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كما في صحيح البخاري، يقول الطلاب كما في صحيح البخاري، التفت إلى جبريل كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى، وهكذا لا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى جعلت 50 5. وموسى عليه السلام حتى في 5 قال للرسول: ارجع واسأله التخفيف، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد استحييت من ربي. يعني هذا التردد يتردد على ربه وهو يضع عنه من هذه الصلوات، فقال: بل أرضى وأسلم. فنادى مناد: هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن حافظ عليها وعمل بها. فالصلاة يعني من أعظم أركان الإسلام، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. تجد كثير من الناس الآن يتهاونون في الصلاة، إما تركا كلية وإما يعني عدم أدائها في أوقاتها المحددة. وينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه الشعيرة، وعلى طلاب العلم أن يعلموا الآخرين، يعني أي شيء تسمعه في هذا الكتاب وهو معتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بذمتك إن لم تبلغه لمن تقابله. نعم، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والفائدة الثانية في الصلاة ذكر الله، لأنها تشتمل على الذكر بالقول والفعل، فالصلاة كلها ذكر لله عز وجل، والذكر يحيي القلب وينيره. فالعبد الذي يحافظ على هذه الصلوات 5 مع الجماعة يجد هذه الفوائد العظيمة. أما من يضيع الصلاة فإنه يفقد هذه المزايا، ولهذا قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الله المستعان. فالذي يضيع الصلاة يتبع شهوات نفسه ويتبع هواه، أما الذي يحافظ على الصلاة فإنها تحجبه عن الشهوات المحرمة وعن الهوى. ولذكر الله أكبر، أي أكبر من النهي عن الفحشاء، فذكر الله أكبر من كل شيء، فالصلاة فيها الذكر لله عز وجل، والذكر يحيي القلب وينيره ويحببه إلى ربه سبحانه وتعالى. فدل على أن الصلاة تكون مربية للعبد على الخير، ومانعة له من الشر، ومانعة له من الفحشاء والمنكر، ومربية له على ذكر الله سبحانه وتعالى والرغبة إليه والإقبال على الله جل وعلا. كما أن الصلاة أيضا فيها إعانة على المشاق والمكاره في الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة، يعني إنسان يشتغل في العمل ويكون تعبان، فإذا جاء وتوضأ وصلى نشط، فهي فيها إعانة. والله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر على الشيء الذي يصيبك واستعن بالصلاة، لأن الصلاة فيها ذكر الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه الصلاة عبادة عظيمة، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه شرعها لعباده المؤمنين، أوجبها عليهم لمصلحتهم وفائدتهم. أما من لا يجد للصلاة لذة ولا يجد فيها راحة فهذا دليل على أنه لم يصلي الصلاة المطلوبة، فلم يذق طعمها ولم يتلذذ بفائدتها، وإنما يعتبرها من العادات والتقاليد كما يقولون، لأنهم لم يذوقوا طعمها وفائدتها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني كبيرة إلا على الخاشعين، أما الخاشعون فهي ليست كبيرة عليهم بل يؤدونها. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، أي ذكر الله بالقول والعمل واللسان والقلب. قوله رحمه الله: وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه، أي ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر وأعلى درجة، وكلاهما عظيم لكن الأعمال تتفاوت. قوله رحمه الله تعالى: فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها، وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. قال حفظه الله تعالى: فترك المحرمات والمعاصي والمنكرات هذه وسيلة للغاية، والغاية هي عبادة الله وحده لا شريك له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل، كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه. الأصل أن القلب مفطور على محبة الله وعبادته، هذا هو الأصل، وإنما يكون الانحراف لسبب عارض، إما التربية السيئة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، فالمولود يولد على الفطرة سليم، إذا ترك يتجه إلى الخير، لكن الآباء هم الذين يعملون معه هذا العمل، فأباه، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، وهذا مسؤولية كبيرة على الأب والأم، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هم اللي يحيلوا إلى هذه الأعمال السيئة المخالفة لما ولد عليها وهو ولد على الفطرة السليمة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالتربية السيئة تفسد الفطرة، وإما أن يتبع الشهوات والرغبات النفسية فذلك بسبب التربية السيئة فتنحرف به عن الفطرة التي فطر عليها، فلذلك يجب عليه تجنب الفتن الشهوانية والفتن الشبهاتية وتجنيب الأطفال منها، لأنها تفسد الفطرة عنهم وتفسد القلب. فالموفق من يدفع هذه العوارض التي قد تعرض امتحانا وبلاء، ولكن الموفق يدفعها بالعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. ولهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى في سورة الشمس: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فأقسم بالنفس من جملة ما أقسم به من مخلوقاته، لأن النفس فيها عجائب من خلق الله سبحانه وتعالى. قوله سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها الله سبحانه وتعالى ذلك، إما أن تكون فاجرة متبعة للمعاصي والشهوات وهذا هو الغالب على نفوس البشر، أو تكون تقية زكية تبتعد عن هذه العوارض وتتعلق بربها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، يعني طهرها وكملها ورفعها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وقد خاب من دساها، أي دسها بالمعاصي والذنوب ودنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها بالعبادة. فالإنسان هو الذي يضع نفسه إما في موضع الردى وإما في موضع الهدى. والإنسان حيث وضع نفسه، قال الشاعر: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. والله أسند إليه توجيهها فقال: قد أفلح من زكاها فهو الذي يزكيها، وقد خاب من دساها فهو الذي يدسيها بأفعاله وتصرفاته. وتزكية النفس على قسمين: تزكية مأمور بها مطلوبة، وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة، قد أفلح من زكاها، وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بها، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وينبغي للإنسان أن يكون حذرا من الجانب الثاني، يعني من التزكية المذمومة، تزكية مأمور بها مطلوبة وهي تزكيتها بالطاعة والعبادة، قد أفلح من زكاها، وتزكية مذمومة وهي مدح النفس والإعجاب بها. الإنسان يقول: أنا على كذا وأنا على كذا، ويمدح نفسه ويثني على نفسه بشيء ليس فيه. فينبغي الإنسان أن لا يكون كذلك، بل عليه أن يتواضع وأن يطلب من الله عز وجل الهداية والتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى قل، أي أيها الرسول للمؤمنين، أي يبلغهم عن الله جل وعلا، أي يغضوا من أبصارهم، أي يغضوا أبصارهم عن المحرمات. فلا يتبع الإنسان نظره المحرمات، لأن ذلك يجر عليه الوبال. وقال تعالى: يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم. اسمعوا الفرق بين المعنى: يغضوا من أبصارهم. نعم تفضل. لأنه ليس مطلوبا من المؤمن أن يغمض عينيه، بل المطلوب أن ينظر ببصره إلى ما يحتاج النظر إليه، إلى طريقه وإلى الحوائج التي يريدها من المباحات، وإنما يغض بصره عن المحرمات فقط. هذا الكلام لأن الله عز وجل يقول بهذا التعبير: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قال يغمض خلاص يكون أعمى ما يشوف شيء، ليس هذا هو المقصود، وإنما يغض من بصره بحيث أنه لا ينظر إلا إلى الشيء الذي ينفعه، يعني بصره يبقى، عيونه تبقى مفتوحة، لكن ما ينظر بها إلى المحرمات، وإنما ينظر بها إلى ما ينفعه ويفيده. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى: ويحفظ فروجهم، لأن غض البصر وسيلة لحفظ الفرج، وعدم غض البصر وسيلة للوقوع في الفواحش، فالنظر المحرم بريد إلى المعصية، وسهم مسموم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: سهم من سهام إبليس مسمومة. ولا بد للسهم الذي يطلق من الرمية من إصابة، وسهم النظر يصيب القلب ويجلب له الشهوة، فعلى المسلم أن يغض بصره عما حرم الله من المناظر المحرمة من النساء والمردان والصور الفاتنة. وفي وقتنا يكف النظر إلى الفضائيات وما فيها من الفتن من عرض النساء متبرجات سافرات، وأصحابها لا يختارون إلا أجمل النساء لأجل فتنة من ينظر إليهن، فالمسلم يغض بصره ولا ينظر إلى هذه المناظر. يعني هؤلاء الذين أصحاب الفضائيات هذه هم يريدون التجارة، يريدون المال من جانب، ويريدون أيضا يقضوا على الآخرين وعلى أخلاقهم، فهم لا يختاروا إلا أجمل النساء، فإذا نظر الإنسان في هذه الصور ما يشوف إلا الصور الجميلة. وامرأة العزيز حينما رأت يعني يوسف وذاك الجمال خدع هذاك الجمال، وحدث منها ما حدث. إذن ينبغي للمسلم أن لا ينظر في هذه الأشياء، لكن المشكلة كما سيأتي وكما سبق بأن الفتنة دخلت على الناس في بيوتهم، يعني ما هو في الشارع، إنما دخلت عليهم في البيوت. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمسلم يغض بصره ولا ينظر إلى هذه المناظر، وإلا فإنه سيقع إما على المدى القريب أو البعيد فيما حرم الله. قال جل وعلا: ذلك أزكى، أي أطهر لهم. ثم قال: إن الله خبير بما يصنعون، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وليس هذا خاصا بالرجال بل والنساء أيضا، ولهذا قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وسبب حفظ الفرج غض البصر والحجاب للمرأة. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. فالمرأة تغض بصرها عن الرجال ومتابعتهم، وتحتجب عنهم، وتسر نفسها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، فهذه كلها وسائل لحفظ الفروج. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لما تكلم من تكلم فيما أشاعه المنافقون حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والكذب، يريدون أن يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويضيق صدره صلى الله عليه وسلم، وتكلم معهم بعض المؤمنين الغافلين الذين استمعوا إلى المنافقين وانطلى عليهم هذا الإفك والعياذ بالله، بين سبحانه وتعالى أنه المتفضل بحفظ المؤمنين من الوقوع في المواقف القذرة التي يدعو إليها المنافقون وأصحاب الخلاعة والمجون. فالمؤمن كما يصون بصره عن الحرام يصون سمعه عن استماع الكلام المحرم. يعني تعرفون قصة الإفك، يعني عائشة رضي الله عنها يعني رماها ذلك الرئيس المنافقين بذلك الكذب، وهي كانت تقول: أنا أريد يعني أطلب من الله عز وجل وأتمنى أن الرسول يرى رؤيا فيها براءتي، هي بريئة. وكان في الأول يعني الذي حدث الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقوله عائشة رضي الله عنها أنكرت من الرسول شيء، يعني شيء من الإعراض ما هو يعني حسب العادة. ولما طلعت هي وتلك المرأة إلى الخلاء لأن ما كان فيه الحمامات كما في الوقت الحاضر. فلما حدث لها ما حدث تلك المرأة قالت تعس مصطح، تعس يعني دعت عليه على ابنها وقريبها، فقالت لماذا تقولين في هذا الرجل وهو يعني من المهاجرين الذين أثنى الله عز وجل عليهم؟ قالت أو ما بلغك شيء؟ قالت لا. فأخبرتها، فلما أخبرتها بالقصة رجعت إلى البيت واستأذنت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها أن تذهب إلى أبيها وأمها لأنها كانت مريضة، فأذن لها فذهبت. فقالت لأمها بالكلام هذا الذي سمعته، قالت يعني ما في امرأة مثلك جميلة وكذا وعند الرسول إلا الحساد كثير يحدثون، يعني تهدئ من روعها. لكنها ما رضيت، بل صارت تبكي في الليل والنهار، وجاءت امرأة من الأنصار تساعدها في البكاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليها، فلما جاء وهي في تلك الحالة الله عز وجل، هذه القصة نكملها في الدرس الآتي إن شاء الله. ومع الأسف أنها ما زالت الآن عند بعض الروافض يتكلمون في لندن بهذه القصة، يعني كأنها مع أنها الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات.